فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كالوحة قد بضع أواد كو دقيسة دونتانا وحاكم دا فافاهين ديراد أهو لغيه لا يقرح أسكرت الدولة فدرال كالغولة بيك صدي مغالة مقدشو دقال علوس أو لغو قادي فريسين أسكرت ششايها أي كليه ديگان كتابتو أي قبل كجوبادو هوسي مدحوينها الدولة فدرال كأو كسو لابتي مغالة مقدشو حلي أيسان وح نتيجة كصوبحن سعدالك أو كتجي مجالد الجروه أو كل كل ما يمدحوينها بونتلان إتوبي أولي أي كسعدان دجال لقرار أو الحياة إذا مدى تي بي إل إف هي الدولة نحاك جرئن مجالو ينهر له أي قبضتين تي بي إل إف فلان قين كصاب سند جالد حوج له أي كسعد ذلك إتوبي أيات كل دقي صدونتان برنامجك مدد برنامجك سعد خد بدي سو حكم ده معتك إمام سقاوي إبرش ذا قراءات كأول غفوري ديجان ككوي برو إشبه الله س وليك شبه الله س علماء الدين كهضلي مناسبة للغفوري معتك أيات كل جيس دونتان برنامجك خد بداس يحبنته روح قرآن كأو كل قن أيانو إذا كوصل ديارنا برنامجك ومركر يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وسدح دبش السفر سند دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة قضبك وقهري برنامج كره وحقون قنية قرح أي ساعده لسؤال في للبك صدي فريسين أسكرت الدولة فدرال كأي كليهين إفك حالا وكتر صدق مدور إيقلي إما قرد مقدشو قرح آسيه وحقو راو عمي سدح أسكر وكتر سمعيدا كالدولة جبوين كان وحا ساعده لسؤال في دقال عرس لغو قاضي حرد عيدا مدى كينيا أي كليهين ديقان كتابتو ما أينان هيرين فافاهين قصابسان قصارها الدقال كاسي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم مركان كسو دوادا حبنت روح قرآن كأو كدقان حلقة كو إيصدنات وحنو سوجيدين يا الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ودرسيني كم إذا دروس التحناء هيد يقرأ القرآن كذا وهاي روح قرآن كي يقدقن روح قرآن كي يقدقنه إن الدوحوت قدقن توحي سورو ذا مركي آد وقتك بحصوت براتوه إذا لمرك أسنه أي كاغو أنت أنا تقص عنا يسويه أو كويري أو هذا بدي حمد ولا حهين نبي حور صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. حذيفة اليمان رضي الله عنه مرك أدر دار ماي سيدا سور تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فتن كوحل وغبيح كرواه كاس سنة هذا كما هرتم على دي قران كل شيء درسي أنا مرك نهوري الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفكي أن روح هذا آية ذا كسر أن سؤال كميسان آية ذا كسر أن ملو فرسو سيد الله سبحانه وتعالى أنه أبري وقد خلقكم أطوارا حال ذاك الأدوان يوصلنا سومر سيالي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب دور روبا ونقى أبورا مركور وأبيهنا وكأبورا ثم خلقنا النطفة علقة روح هذا بقال لي هاي ثم جعلناه نطفة لبع مني ونقى أبورا هداني كذب هداني مرحلة وهي الطور هي مرحلة وهي هنا النطفة هين ثم جعلنا نطفة علقة هدنه نطفة أي وكدي ديق وكدي حنجرة فخلقنا العلاقة مضغة هدنه وكدي على قذي أما حنجرتي وعدنا وكدي عتهلبة فخلقنا المضغة عظاما عدك إليك وعدنا الله فكدقي الله سأسوليه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وأذكر لكم أدوارنا وسورة النوح ولقد طلعنا نساء من سلالة من طير هذا آخره لنا وسورة المؤمنون فخلقنا المضغة عظاما عدكنا وحن كدقني وقال لي الله فوه فكسونا العظام اللحما الله فيه وحن أهقني هيلب هيلب كي وحن مركوها به أو هدنا وحن ليه هاي ثم أنشأناه خلقا آخر أبو رسك لأيان أبو رنية أما مددك لأو روح ذيوك أفوفي الروح ذا وحن كل دقاقين أحسرتنا نقصعنا وعد الروح وكابح وشمتر ذا للوقية والغدقاجيها مرك الله وحليه سبحانه وتعالى وفي أنفسكم هذا كسكنا فلا تسرنا سوفي الميسي قابك الله وأبو روحي تسيس إلى أوديس سبحانه وتعالى أنت لدون أنيته علمي يس أنت لدون أنويا إلا فرصم الله ياك الله سميكرا حبيراتي وح سميكرا داتك ودي يسيما تسعيما أبو ركرا لا يخلق ذبابا ولو يجتمعوا له أيور عل وحكى له الله أرنا صونه أبو رأي تساليه إنه على عيارنا أبورن أو نو أبور حكمة وين يا حكمة وين أيها الدب على نو أبور أو وحكم وغنيس نفتنا الله سبحانه وتعالى وحوله ألم يكن نطفة من مني تمنى وعدبيره أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنسان هو حوم لا إن بلاش لو تجاي أو ديس أنا أسقيه أنا الدب وحاو السمايها أيه iyo aan laga qorin ee birna xisaab ay san hor imaayeen taas ma maleya ma jirto alam yakun nutfa tamim maniyin tumna min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawa naftada marka fiiri wallahi abisa fiiri inaha degahan aqliga hadii allah subhanahu wa ta'ala degahan naga qaado oo allah naga qaado indhaha oo qalbigaana daboolo yaa hadabaha degana si kara yaa indana si kara yaa aqlana si kara ma jiro الله كليها بحية سبحانه وتعالى قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من الله غير الله يأتيكم به نفتح دروحة كجل الآيات الأنفسية سيد الآيات الآفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آياتك تهوينك إرنع البكات علاماتك تسيالها الله سبحانه وتعالى إن أسوك لقئو يهيو وحلو ذاقه وحل مذو أي سنشرين وحلا لف يلا فيل لقديه كارولا مدي كاراي سنجيرن سيدا سومركا كورفيري عركي اتاغا هوسفيري نولكي اتاغا ورتادا فيري عركي نول هو غداشاده ميدكتاده بيدخدان دان ولبا فيري ميل ولبا وا لغا تاغيا ادو ماركا ديسنا مي هيده مودينا ديسنا تاه نمان كان ابليس توف صداي حرانا كو هايا دونا ينه خرمده و خي اولا جيدان اني و خي الله رب العالمين التلديس اي كخروبان ee xurmaa iblis ay ku xoray yihiin waa xisbu sheeydaan iyo xisbu laahi waxaan ahayn ma jiraan mar haday alla diidan xisbu sheeydaan ay kamid yihiin marka sanuriihim aayatina fil afaqi wa fi anfusihim alla waxaan tusidona aayadahaana jiyooyinka dhinacyada dacalada iyo wa fi anfusihim waxaan ka tusidona aayat sanuriihim aayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ila uqa xuma u cadaad annahu quraanka alhaq inuu yahay annahu damirka quraanka in loo celiyo ayaan ku wadnay تاسع نجرتاح إن مركح بل أطلوحض أذيك النفط هذا وعي دليلك هي وحد تساليها لا إله إلا الله ربني ماذا هذا أولا الرب إن يطلوحض أذكر لغنته واحد ديك ديك لما أنت وعن بي إله ماتشير ونوشير وتسيان بي تابسي وعيدها هاي وليبا كو مسلم كماذا يسوقاتنا ركتها سكولا هذا المسلم نوانها شوعنا وانها ووح كلفك waxaan dhici karin waay waxaan weligood isoo ma karin isugu yihiin waxaana qad sidoo kale amanka galbeed ko yahuudi iyo nasaarada iyo waxa soo dhan ayaguna sidoo kale waxay leeyeen uzeyra in ilaahay almasiih wa in ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ku hay ka dhigan sida oday xafadeedo in haween guursay ilmo dhalay kale subhanallah allahu rabbul alamin wa ilaahi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yulad lam yalid ولم يكن له كفوا احد احد لم يظهر مجره ان المركه وحال ربا وحا سو دن واباطيله اد او اركتين اباطيله هنا اد كو كفرسه وحا ودا اي ايغبا ان رميس الله رب العالمين كلجين ادون لو نقد ان مودان يحي وخ كسورن اباطيلين هو اباطيشه اعتراض اديك ما يابورتورت ماذا ادو cirkaan iyo abuurtay madar urkaan iyo abuurtay maada adigu indhahan isiisa dhagaan isiisa waa maya deega daalihi abuure cirkaan saan iga dheer urkaan saan iga dhigay ee roobka cirka iga keenay ee dadii diyo wuxuu la soo dhalihay ee badaha saan igu leeyliyay wabiida saan igu leeyliyay qoraxda bisha saan iga dhigay habeenka maalinta sidaan iga dhigay الله سأوحى الواحد القهار سدى أبورس ولا كليا أو نتلاذ أو كليا بي هذا شر الدجيني واحد شجيزه ووحش يدين وذا عن الله سبحانه وتعالى وحى وراء حين كسر شذي نكلا وطنا ترى الغرب لكن هذا تبى وقت كوب بحس معها على وجد أن وساوس الشيطان تاعي تاسنا وأدلة على الرباب الإنادية عاد أن نروحنا أن كل غنا إن لك دون هاي وهاي والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم dalka Itoobiya wili waxaa laga soo sheegay dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka TPLF saacadii la soo dhaafay dagaalyahanada TPLF ayaa la wareegay magaalada Waldi ah ee ismaamulka Maxarada ciidamada TPLF iyo kuwa dawladda ayaa dagaal xoogan waxa ay ku dhaxmareen banaanka magaalada ugu dambeyntiina ciidamada TPLF waxa u suurta gashay inay gudaha u soo galaan magaaladaasi saraakiisha TPLF ayaa ku faanay inay agta mariyeen oo ay soo gabagabeeyeen dhowr guud oo ka tirsan ciidamada dawladda Abiy Ahmed ciidamada TPLF ayaa khasaarooyin xoogan waxa ay kala kulmeen diyaarado droonis ah oo duqeeyay saldhigii ay ku leeyihiin magaalada Kobo iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka Maxarada haddaba idaacadda Furqaan waxa ay qabatay falanqeyn ku saabsan dagaalada Itoobiya waxaana falanqeyntan wadaagaya Ugaas Mukhtar Maxamed Cumar iyo Ismaaciil Haaruun oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed hadalka waxaa ku horeeyay nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ugu horeyn aan wax ka weydiinay taariikhda Itoobiya allaan waxaan xulaynaynaa marka hore marka labaad waxaan mahad celinaynaa bahda Al-Furqaan oo mar walba u taagan baraarujinta iyo wacyigelinta ummadda islaamka ee Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen haddii aan iskor taago su-aashaadii Itoobiya kow horta magaceeda koobaad Abasiiniya la oran jiray Itoobiya Abasiiniya markii la yidhaahdo waxa weeyaan laba golo oo isu tagtayba Abasiiniya la baxday waa Amhaarada iyo Tigreega ba waxaa la isku yidhaahdaa Abasiiniyo marka Abasiini magaca Abasiiniyo oromaduna kuma jirto Soomaaliduna kuma jirto Cafartuna kuma jirto qowmiyadaha kale Itoobiyana kuma jirto qoraan iyo dambaysbana dalka Itoobiya wixii gumaysan jiray ee qowmiyadaha kale ku gumaysan jiray wuxuu ahaa magaca Abasiiniyo weliba magaca Abasiiniyo awoodda waxaa bilaabay oo awoodda ku horreeyay nimanka la yidhaahda Tigreega waa ku horreeyey caasimadooduna waxay ahayd Aksum waa nimankii qabsaday Yeman kabcada ilaahayna qarriga Yeman kaga duulay ayna kusoo degtay suuraddii calamtara nimankaasaa horta Abasiiniya la oran jiray waxa maanta iscunay ee isdilaya ee isbaabi'inaya ee isirsifaynaya ayuu ahaa Abasiini mar haddii ay labadaas iscunayaan waxaan cidna ka qarsoonayn oo xaqiiqa ah oo cad waddadii burburka iyo waddadii halaaga inay cagta saartay wixii magaca Itoobiya la oran jiray oo ahaa uun ujeedku Abasiiniyada uun ay ahayd haddii ay Abasiiniya burburto oo waxa maanta ka dhex taagan waynu aragnaaya ay sii socotana Xayla Salaasa wuxuu yidhi Itoobiya waa karbaas karbaaska awrta la saaro waa in yaroo cad in yaroo bustaa in yaroo maraa iyo inba meel baa laga keenaa war Itoobiya waa intaasoo midba meel laga keenay haddii aydaan magacan Abasiiniya midnimadiisa ku dadaalin karbaaskaasi mid waliba meeshuu ka soo jeeday buu aadi doonaa bu Xayla Salaasa yiri iyo reer Mareedik iyo wixii boqortooyada Amhaaradii ku lug lahaa oo dhan marka waxa weeyaan haddaan hadalka soo ururiyo tigreegu kulli dacmin badanna way heleen baan filayaa. Awood awooddii hore ka carcar waalanna way galeen, way la soo baxeen, sababtoo ah waxaa caddaynaysa durba xajmiga ay qabsadeen dagaalkii oon 5 maalmood gaadhin. Xajmiga ay qabsadeen iyo meesha ay marayaan iyo magaalooyinka ay qabsanayaan baana arrintaa caddaynaysa. Tigreena dee hadda inay Tigree Amhaare ka adkaato iyo Abiy Axmed ka adkaato, annaga waxaa dani noogu jirtaa inuu dagaalkan inuusan joogsan bay Islaamka dani ugu jirtaa oo ay isku baaba'aan. Tigreena waa kuwii aynu ogeyn, iyaga laftooda baahina way naafaysay, dagaalkii soo dheeraadayna wuu naafeeyey. Qoomiyadaha xagga farahana qoomiyadda afraad bay ku jiraan. Iyaga laftooda hadda dabar go-oodu ma yara, way sii dabar go-aya doonaan iyaguna. Amxaaradanina way kala dhaqaaqaysaa. Insha allahu tacaala muddo dhora Abiy Axmed waa la inqilaabi doonaa, Xabashidaana dili doonta. Xabashidu markii ay dhisana kadar oo dibi dal bay noqon doontaa. Karbaashkii Xayre Salaasa sheegay, markaasuu in waliba meeshii ay hadda ka hor ka soo gaaday aadi doontaa haddii alla idmo insha allahu tacaala. Waata Ismaaciil Haaruun, aad baad umahadsan tahay sida aad noogu faahfaahisay Itoobiya iyo taariikhdeeda. Waxaan markaan siinayaa Ugaas Mukhtaar. Mukhtaarow, Itoobiya wax badan waa ka taqaanaa, maxaad kala socotaa dagaalada ka holcaya gudaha dalka Itoobiya? Bismillah. Horta alxamdulillah, Ilaahay baan u mahadinayna mar koowaad iyo mar labaad. Dhibaato badan ayaa ka taagan Itoobiya oo dhinacyo badan taabanaysa. Waxaana xaqiiqiyan la dhihi karaa Itoobiya waxay saartay waddadii burburka ayaa cagta saartay biidhinahayn baari. Waxaa ka jirta jabhadda Tigreega, dhul badan ayay ka qabsatay dalka Itoobiya, oo meelo badan ayay qabsadeen sida Cafarta iyo Axmaarada. Jabhadda Oromiyana waxay in badan ay qabsatay dhul ay ka qabsatay militarigan uu Abiy Axmed uu hogaamiyo horboodo. Xaqiiqiyana dhulku inta badan wuu kala googo-an yahay, wax badan oo socda oo badan kama uu jiro. Haddii la soo qaato gobolkan ay dhahaan Sasabane, jabhadu way meelaha ugu xooga badan ay ugu xooga badan tahay waa jabhadan mataqaana Oromiya. Marka Itoobiya in badan bay dadka muslimiinta dhibaataysay, caqabadna ay ku ahayd geeska Afrika iyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan. Hadda waxaa la dhihi karaa Itoobiya waddadii ay ku burburaysay ayaa cagta saartay, taasoo militarigeedii 10,000 oo ciidana oo Oromiya laga tababaray hal mar ayay kala tageen. Kuwa kaloo hadda uu tababarayana waxaan rajaynayaa Biil Albaari inay kala tagaan oo jabhadaha ay ku kala biiraan. Militariga ayaa meel kasta iska yaacaya, asagoo hubkiisii iska gatay, iskana baashaalaya, oo wax culaysa hadda uu ka dareemay aysan jirin. Intaan warbixinta ka hayo waa arrintaas. Wayahay Ugaas Mukhtaar, muddo 5 bilood ah baa la sheegayaa in xabad joojin labada dhinac ay ka dhex jirtay, walow wax ay dhacayeen. Dagaaladan hadda dib u soo cusboonaaday, maxay kaga duwan yihiin kuwii ka horeeya ee mar Tigreegu ay ku sigteen in Addis Ababa ay la wareegaan? Horta dagaal un waay. Dagaalku marka macnooyin kala gedisan u leeyahay. Nimanka oo Tigreegaha markii hore waddanka ayaka muddo 20 iyo dhowr sano gacanta ku hayay, cid kale ah wax ka ahana mayna ka aaminsanin. Marka dagaalkan iyo dagaalkooda waxay ku kala bedeleen dagaalku xarbi xisaabaad ay hadda galeen. Wax badan ayagoon marka aan u diyaarsanayn ayay markii hore dagaalku ayuu qarxay, oo mataqaanaa dee wixii hore ay haysteen ayay ku tashanayeen. Awooddiina marka maadaama dagaalku uu muddo socday, culaysna ay geliyeen Addis Ababa iyo dhulkan mataqaanaa ay Itoobiyada kale ay degan tahay, haddana waa kii culaysku kale oo intii deegaanka ayaka ay lahaayeen dib ay haddana mataqaanaa uu culaysku u galay, oo mataqaanaa ninkan Abiy Axmed la dhahay diyaarada daroonis iyo alaab hawl la siiyey kasbuu dhibaato badan culaysa u geliyey dib ay u noqdeen. Kan marka wuxuu kaga bedelayna kan way u diyaar garoobeen. Dagaalkii hore dagaal diyaar garoowiisu uuna mataqaanaa meelo uuna ku lug lahayn buu ahaa. Waxay ku tala galeen dagaalkan hadduu qarxo inay ilaa Addis Ababa ay socdaan. Waxaa kaloo uu kani kaga gedisan yahay jabhadan Oromada koonfurta Itoobiya hadda ku aadan ama bariga Itoobiya ku aadan inay mataqaanaa awooddeedu intaan u ka yara. Labada culays dowladda waxaa culays badan oo xajmi badan hadda ku haya dowladda Itoobiya jabhadan Oromada, oo gobolka ugu mataqaanaa khayraadka iyo mataqaanaa ugu khayraadka badan ee Itoobiya gacanta hadda ku haya intiisa badan meelaha muhiimka ah. gaarayna inintay laamiga taagan oo degmoontiyo dhigtaan waxa la wixii ma taqaana nimankan Abiy Ahmed u shaqeeyay intay baa u kala dagaan ay meesha ku laayaan oo xaqiiqiyana 10,000 oo ciidan ayuu awal hore tababaray Abiy Ahmed oo oromo laga qoray 10,000 ay ka haray intii kale waxay ku beertay jabhadan oromada haddana kuwa horla ayuu tababar ugu jiraa lagu leh kuwaasina haddii culaysku u sii kordho ayakana waxaa dhacaysa inay ay kala tagaan naano ciidan ciidankii ka horreeyay uu meesha ka tagay wax ma taqaana meesha ka jira ma jiro marka dagaalkan dagaalka hore uu ka bedelan yahay Ethiopia lafteedu dagaalka ciidanka militariga oo Ethiopia Muusa dagaalka markii hore dardar waalan ku galay wuu kala tagay xaqiiqeyn wuu kala tagay militariga Ethiopia intiisa badan waa wax dhintay wax dhaawacmay iyo dabay askarina moraal u shaqeeya nimankana waa qoomiyad isku duuban oo ma taqaanaa waa hal qofka ciidankan militarigana waa ma taqaana kabda aroosaad waay aroos hadii kabad la isugu keeno hadii la isugu keeno alaab de marka alaabta arooska la isugu keeno nin walba markii arooskan u dhamaado ninba wuxuu qaadanayaa weelka asagu uu keenay marka labada qabiilada kula bedelay nimankan waa hal qoomiyad oo go'aan ay ka tahay inay dagaalka ay ka guuleystaan oo kan dhimanaya iyo kan dagaalamaya hal qoomiyad waaya marka way dhamaadeen ciidanku intoodibana way ku halaagsameen madaxdoodii intii fahmi waaye intuu fahmi waaye ninka la dhaabiy Axmed ayuu bedelay madax hor luu sameeyey oo ma taqaanaa khibrad badan aan u lahayn dagaalka iyo tikreega inta badan saraakiishii hore Ethiopia 2022 ama 2023 sano ugu dambeysay saraakiisha ciidan tikreega gacanta ku hayay sidiina weli waxay u aaminsan annagu qofku ruuxu la shaqeeyo iyo ruuxuna la shaqeeyo wuxuu ku qanacsan ruuxu la shaqeeyo uu garanayo ruuxa uu garanayo ayuu danaynaya marka nimankan saraakiishii 99% waxay danaynayaan mataqaanka ayagoo tagreegu niman aad u xun ay yihiin haddana sida uu nabadoon ka dhawaaday xaqiiqad tahay haddana shaqsigu waxa uu la shaqeeyo ayuu dareemayaa waana kala tagaysaa Ethiopia xaqiiqeyn waa toomaasan tahay ugaas muqtaar Ismaaciil Haaruun amxaaradu dowladda Abiy Ahmed xooggooda iyaga ayaa taageeraya haddana dagaalada waa ay ku jabayaan oo magaalooyin badan baa laga qabsaday saraakiishoodi iyo ciidankoodaba waxaad arkaysaa iyagoo furuumihii ka soo cararaya ka waran Abiy culayska ka haysta oromada ma yahay siduu ugaas muqtaar sheegay mid ka xoog badan kan kaga imaanaya tikreega waa runtii saaxiibkay wuxuu yidhi oromo waa ummad fara badan waa runtii waa ummad fara badan laakiin waa ummad ilaahoodii abuurtay gumaysi u haystay oo la bahdilay qalbiga laga dilay maskaxda laga dilay markaa dagaalka maanta iyadoo oromo ay wado wuxuu taageer u yahay dagaalka tigreega dagaalka rab ay xaqiiqada nimanka waday waa tigree hadda ayaantii dhaweyd markii tigree madaxa lagu dhuftay ee meeloodii dib loogu celiyay dagaalkii oromaduna wuu iska shiiqay oo hoos u dhac badan baa ku dhacay bixitaankan hadda ay dib u soo kacday tigreegu reeyaguraysa soo abaabulayaan waa dad gumaysigu ku raagay waxaana ku sababa ama ku kalifaya bahdilkii hore ee ku dhacay xagga badnaanshaha waa runtii waa 700% laakiin waa 700% hoos ka marayahaya waa Ismaaciil Haaruun tigreegu waa qoomiyad yar nisba ahaan marka loo eego qoomiyadaha kale Ethiopia dagaalku waa ay u siman yihiin oo aqoonyahankoodii dhaqaatiirtoodii dibadaha ayay ka imaanayaan oo furumaha dagaalka baa lagu arkayaa innaga ka waranka soomaali ahaan maxay ummadda soomaaliyeed oo ka badan tikreega ay u kici la'yihiin oo isku aragti kaga noqon la'yihiin isbahaysigan duulaanka ku soo qaaday dalka oo xabashida Ethiopia ay qayb ka yihiin tikre horta waa dad gaala waana niman haysta madhadda la yidhaahdo otodogaska waana madhad kristana oo aad xag jir u ah iyagoo gaalaa oo kristana oo madhadda madhadaha ugu xunay otodogaska haysta ba iyagu wadaniyadooda iyo danta ay leeyihiin inay u meel marto bay dhimashadana u qaayibeen oy u ogolaadeen dhaqaale wixii ahayeen iyo rag wixii ahayeen ay isugu duuban yihiin oo u doonayaan dowladii banayda Ethiopia intaasoo sano jirtay intaasoo qoomiyadood ka koobneen iyadoo qoomiyad quman intaa yar ee oromada amooye gacan siinaysa aanay jirin inay afka dhulka u geliso dagaalkii horena waxaa naafeeyay ee dhulka la galay ciidan ka abi ahmed kiriya ma ahayna waxa ka xog badnaa 30 kun oo ilatiriya leedahay waxa galay dagaalka nimankaasi markaas sidaasay isugu duuban yeen iyagoo gaala oo kristana oo mahrada ugu xun adduunka mahrad la qaato oo ortodoxka ah haysta dadkii islaamka ah ee ummadu muhammadka ah laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah ku qowlayay loona baahnaa inay noqdaan kuwa si toos ilaahay ugu xiran inay noqdaan loo baahnaa waxaa ka muuqata wax la yiraahdo kala daadsanaan oo ay u kala daadsan yihiin murtadiin gaala kalkaala maraykan kalkaala ingiriis kalkaala iyo talyaani kalkaal miidhan iyo kiiniya iyo etoobiya lafteeda oo loo kala ordayo marka waxaa leedahay arrinta iyada ah ummadda soomaaliyeed waxay ka baran kartaa war inagoo islaama fikreebaa sidan isugu duuban oo dowladdii etoobiyana afka dhulka u geli innagoo islaam oo ilaahay ku xidhan dadku way ku baraarugi doonaan wayna qaadan doonaan insha allahu tacaala insha allahu tacaala bariga afrika iyo geeska afrikana waxaa u dambayn doona insha allahu tacaala ilaahay idinkii raayada tawxiidka wabilahi tawfiq falaqeeyaasha waxa ay leeyihiin markaan muslimiinta fursad baa kaga banaan etoobiya oo iyada iscunaysa maxaa muslimiinta kala gudboon arrimaha etoobiya taladaada ugu dambaysa ugaas mukhtaar horta dadka muslimiinta hadday ku nool yihiin soomaaliya iyo hadday ku nool yihiin bariga afrika iyo hadday ku nool yihiin caalamka meel kastay joogaan horta inay ilaahooda ay kow ay u toobad keenaan tuma kabacdi waxaa la gudboon cadawaan soo jireenka ee soomaaliya dhibaatada ku ah ee soomaaliya ay ka dhaqaaqi wey inay la dagaalamaan fadhiga ka kacaan ku baraarugaan nimanka tigreeg aha 60% ka yihiin etoobiya haddana waxay go-aan ku qaateen inay etoobiya afka dhulka u geliyaan oo ayaga ama ay xukumaan ama etoobiya inay ka jirinba waxaa muuqaal iyo cabir noogu filan nimanka intaas dhan dadka soomaaliya tirins ay aada u badan tahay taladun ay ka been sheegto dadka gumaysiga hoos ordayo gumaysigu waxba idin tari maayo waxbana laga gaari maayo waxaan leeyahay kuwii ilaahooda ku caasiya allaha u toobad keenaan kuwa aan ilaahooda ku caasinana mar labaad ilaahooda ha u toobad keenaan toobad keenka kadib waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha isku duugnaadaan cadawoodana ha la dagaalamaan kuwaasi waxay ahaayeen ugaas mukhtaar maxamed cumar iyo nabadoon ismaaciil haaruun oo u waramayay idaacadda alfurqaan بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxay dhigisteen wiil waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan macadka imaam Musaqawi ee barashada qiraa'adka ayaa laga furay deegaanka Kunyabarow ee wilayada Shabeelaha Hoose munaasabada macadka lagu furay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilayada Shabeelaha Hoose culimada diin iyo odayaal dhaqan ugu horeen waxaanu idin soo gudbin doonaa kelimad uu jeediyay maamulaha macadka imaam Musaqawi ee Kunyabarow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا وربحٍ يروكوبًا دي أن إذن كسيو معتك الإمام السخاوي قيبتي سكون يبرو مقالة عن كرنول نهي ودد معتك واسد حسنو دراسة مركز سنوي قاة والله بفترة فصح وحوليها معتك الله ببلاد بشا محرم دراسة أيا بلابته إلى شن يتبنك جماد الثاني فترة كوباد أيا كلن شن يتوانك دنبئي جماد الثاني أرداد فصح يقليان أول رجب فترة لباد أيا بلاوة نيسو رمضان توانك دنبئي إيو اللحظة شوال شن يتوانك المالمود إيا حريرنا فصح واي ميشا وحاكسو بحمرك هالبل بشا ذو الحجة ee sanadku ku dhamaadana fasax waaye qaabka uu u shaqeeyo macadka ama jadwalkiisa ama daraasadu waqtiyada ay baxdo waa subax iyo galabba. Wuxuu u furan yahay gabdho iyo wiilal intaba. Shardiga aasaasiga ah ee lagu aqbalayo ardaga dhiganayo machad al-imaamu Sakhawi waa in da'diisu aanay ka yaraynin 12 sano. Shardiga labaad waa inuu xaafidul Qur'aan yahay. Muassasada Sakhawi dadka loogu talagalay inay ka faa'iideystaan waa al-Xufaad. Daraasada marka waa 2 qaybood, 5 maalmood. Daraasa ayaa baxdo oo wiilal iyo gabdhaba leh. Qolo la arkabana gelin ayay soo gelayaan, wax ikhtiraad la yiraahdo oo macadka la isugu soo gelayo ma laha nin. Khamiista iyo Jimcada macadka Imaamu Sakhawi wuxuu fursad siiyey albaabadiisana oo u furay macallimiinta dugsiyada Qur'aanka, gabdho iyo wiilalba, iyo dadka mashquulsan maalmaha kale ee 5 ah ee macadka soo xaadiri karin duruustiisana aan ka faa'iideysan karin. Waa galab iyo subax isaguna. Gabdhaha gelina iyo wiilasha oo gelina. Sidaa markii dadkii warbixinta aan ku siinay waxaa aad iyo aad nooga hor yimiday waalidiinti oo 2 qayb ba 2 ra'yi kala wato. Wiilkaygu waa xaafidul Qur'aan, 10 sano ayuu jiraa. Wiilka xaafidul Qur'aanka 13 jirka waxa uu qaadan karo uu qaadan karaa, ama 11 jir waayo. Waalidiin badan baa noogu imaadeen. Intaan qanci karnana waan qancinay. Waxyaabaha marka keenaya ardaga inuu 12 sano aanu ka yaraanin xagga xifdiga, markii la yiraahdo ardada yaryarka ee da'da jira 11 jirka iyo 10 jirka ay xufaad yihiin, waxyaabaha maxfuudaadka iyo manhajka ee muqararka macallin Imaam Sakhawi uga fiican yihiin dadka kale xagga xifdiga markii la yiraahdo. Laakiin xagga fahamka markii la yiraahdo qiraa'aadka hala fahmo, kutubihii qiraa'aadka ee manbuumaadka Shaadibi iyo Durre hala fahmo, aad bay u adkaanaysaa. Annaguna waxaan doonaynaa ardagu markuu takharujayo isagoo xifdan wa fahmanba qiraa'aadkii mutuuntoodina haayo, ardina ku sameeyo ijaasa ku qaato sanad heystaan rabnaa inaan maaragta muxuu ahaa uu ka takharujo meesha. Waxaa kale toodo runtii fursad fiicana, macnuhu ma ahanin 3 sano macadka albaabadiisu way xiran yihiin, cid kaloo la qabanayo ma lahan, macnuhu ma ahanin. Sanad kastaba bidaayat alcaami daraasi arday haddii la helo fasal dhan ee sanadka SSC diiwaan geliyo ama kii 11 jirka ha soo gaara 12 waan qabanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala. Waalidkii marka ardagiisii maaragta muxuu ahaa da'daasu ay reebta sanadka soo socda macadka albaabkiisu uu furan yahay insha allahu tabaaraka watacaala. Waxaa kaloo jiray shardiga xifdiga ah. Dad badan baa noo imaadeen oo xaqiiqatan macadka inay haleelaan doonaayo dana qur'aankii muxuu ahaa xoogaa shibul xifdi ah oo mustawihii la rabo aan taagnaynin. Waxay naga codsadeen inaan macadka u sameyno fusuul lagu xifdisiinayo qur'aanka, fasal lagu xifdisiinayo qur'aanka muddo 1 sano ah, si sanadka dambe ay uga qayb qaataan ardada bilaabayso macadka. Haddii bannaanka ay ku soo xifdiyaan way awoodaan, balse kulla yoom waxay la nool yihiin inay qur'aanka xifdinayaan, waxay la nool yihiin haddana ardadii ay isku maaragtay leebalka ahaayeen oo qur'aanka xifdisanaa oo qiraa'aadka qaadanayo, tasxiixa qaadanayo, oo lala subcinayo, oo cardi sameynayo, oo muqaabala la sameynayo. Runtii marka muxuu ahaa waxaan u sameynay iyagana 2 fasal oo taxfiida ayaan u sameynay oo gabdhaha iyo wiilashaba taqriiban 50 qof oon ugu talagalnay 1 sano gudahood inaan ku soo saarno dadka xifdigooda uu dhow yahay laftirkooda biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Fatradaanu markay dhamaanayso waxaan rajaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala igoo qur'aanka xifdiyey si fiican lafaha dhuuxa uga galay inaan bisha Rajab ay fasal fadhiiso doona biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Macallimiinta dugsiyada qur'aanka 2 fasal oo gabdhay wiilana ugu talagalnay waxaa aad u buuxsamay fasalkii wiilasha, dalabaad badanna wuu yimiday. Ayagana waxaan ugu bishaareynaynaa in walaalihii meesha ka laabtay iyo kuwii aan diiwaanka gelino aan dhahna waa idinla soo xiriireynaa. Fasal cusub oo maaragtay muxuu ahaa Jimcaha Khamiista ay dhiga doonaan in loo furay ugu bishaareynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. Guud ahaan runtii intaan wax diiwaan gelinaynay ee shaqadu ay socotay dadka waxaan kala kulanay danayn aad iyo aad ay u danaynayaan waxbarashada iyo manhajka macadkanka baxayo khaasatan quraanka culumtiisa mararka qaar waxaa dhacaysay in dadku ay aad ugu bataano sugitaanka uu ku bato xariirada oo runtii maaragtay wilaayada khaarijkeedana kala soo xariirayeen asiga laftirkiisa uu badan yahay waxaan in shaa allahu tabaaraka wa tacaala leenahay reerkuuyo barrow runtii fusuushii aan ugu talagalnay macadka imaamu sakhaawi isagoo maalmo yar tasjiilka uu socday aad iyo aad baad maaragtay muxuu ahay iqbaal fiican iyo danayn fiican baan idinkala kulannay fasalladiina nawaad buuxsateen wajazaakum allahu khayr baan idin leenahay waxaan la dardaarmayaa waalidiinta idaarada macadka sakhaawi iyo macalimiinteeda iyo waalidiintaba waxaa lagama maarmaan ah in ay maaragta tacaawun oo maaragta muxuu ahay oo dhex maro oo waalidka ardagu intuu la nool yahay macalinka waa maalin gelinkeed waay gelinka kalena waalidkii uu la nool yahay wixiina maxfuudad waaye inay ku soo dadaalaan baan insha allahu tabaaraka wa tacaala ka codsanaynaa duruustana ay la diyaareeyaan daraasaduna insha allahu tabaaraka wa tacaala sidaan ardada hore ugu iclaaminay beri subaxdii way bilaabanaysaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum washakara allahu sacyakum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh faarax cali xuseen oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu kelimad ka jeediyey furitaanka macadka imaamu sakhaawi ee deegaanka kunyan barow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سيدة وقته القرآن كان لها الله وكلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته وكلام الله إليه عز وجل كسود جي النبي قيس محمد كقرن مصاحفتنا كقرن بالتواتر سنة متواترة وهذا الله يسكو أدون صدي إن لقوا عبادي استو alfaadiisu bimujarad aad akhriso waa cibaado wey marka waa masdar atashriic oo masdar alawal litashriic wey masdarka ugu horeeya ee sharcigu ku dhisan yahay waa qur-aankaas wey lidalika yanbagi lihtimaamu bih wa biculuumihi wey qur-aanka culuumtiisa laga hadlayey oo faraha badanna in ihtimaam la siiyo la barto marka ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu xifdiyo qur-aanka innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun xifdiga marka ilaahay xifdinayo qur-aanka waa biasbaab waxaa ka mid a asbaabtaas in la barto qur-aankii iyo culuumtiisii qiraa'aadkii tafsiirkii in almuraad biculuumi alqur'aan waxaa loola jeeda waxaa weeyaan kullu cilmin yakhdum alqur'aan cilmi kastee qur-aanka u khidmaynaya haduu yahay min cilmi tafsiir wa cilmi alqiraa'aat wa cilmi asbaabi alnuzuul wa cilmi alrasmi alcuhmaaniy waa culuum aad iyo aad u muhiima wey tafsiirkii qur-aanka iyo qiraa'aadkii hadda laga hadlayey oo intaasoo awjuh ku imaanayso ikhtilaafka qiraa'aadku ikhtilaaf xaqiiqiya ma ahan bal waa awjuh isugu imaanayso hal macno wada tilmaamayso wey haddii qof sidaan u akhriyo qofna saa u akhriyo macnaha uu gudanayo waa hal macno wey isma khilaafayo hadduu qur-aankani ka imaan lahaa min cindi gayri illaah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira cilmigiisii baa la hayaa oo dhammaystiran bisanad qur-aankaas ilaahay baa soo dejiyey inaanu qiimayno baranno oo aanu ilaashanno oonu ku cibaadaysanno oon ka difaacanna qurunka iyo waxaa raba inay shubahaad ku furaan amaba ay ku soo duulaan ayaan isu dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran sala allahu calaa nabiyina muxamed ugu dambayntii munaasabadda waxaa ka hadlay waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا عن أمه نقينا إله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ونوني معي إسلامي مضي إيمان كوني قليا الله ومه نقينا وحاك الله ومه نقينا صورة قلني مضى ونسور قليا بعد وقت ممعد كان سخاوي ديغان كان أوكفرمه الحمد لله نمع ذاس إلهي سبحانه وتعالى أيان أمه نقينا فحاك الأمه نقينا جزاهم الله خيرا قف قصة وكاقب قاتي أضيعان ليد مؤسسة يقودهان جمعية مكتب الدعوة إلهي سبحانه وتعالى هبركيو جهدي يو قرو قادده كتابك إلهي سبحانه وتعالى إيوينينا يعني هر يهبين أسو جيدان والدورات متتالية معاهد لفرو أسعينا يعني إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسنة كالله أسارو وحاوم لنا يا معتك يهوشي سوى لغور به وانا لغا دارك سيا وحلو قدقائيو علماء ذاك واربحي فضلك القرآن كوليه الذي كما شاكينا خيركم من تعلم القرآن وعلمه إخواني مرك إلهي نبركيو ما أنت نمعه يسنا عظيم إلى صفر له هذا الجري وإجازي إسان اللور هسن جري ما أنت فرصتها يسنا إلهي سبحانه وتعالى قريه نوكيني ما أنت ديغان كينو نوكيني سومالي ده قرآن كوي برين جرين لكن إن ير يا قرآن كالفادي سكسي حجرتي دكسيا نوفرا وانا قانا تطبع حوين إمامين نوع مساجد تجيو والله يا قانا لكن انت صحيح سي قرآن كسيدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سو دجي هو آخر ناس أيها نو يرد ما أنت تبتي هنا أي فرصة دي طريقة قرآن كي انتلاق لغو برتنا وحاوم لنا يا إن بدن دتو يكو يران جرتي انتلاق لغو برتو مع اللي عرب جيس لغا برتو عرضي آسا ميسو إجازة لغو سيو سنة آهي شو ينو يران جرتي نكستو حاما انتو وقرنا يو اسكسو بوسدي زاسما والا اسكسو بوسدي ميلاها لغا صوبر برتي لكن ما انت وجي كدونا هنا وحال الربا إن شاء الله تعالى برارب انو نقلو وان معدان الهي سبحانه وتعالى ديان كينا كينا انك فايدي سنو ارضاد اس ديوان قلسي اي وقتو اذا كفايدي استي اي سو قدمي وحال لين هاي كو صبر ان شاء الله تعالى وقتي الى الشيغي ووقتي ير بريو حاركة ساوح لتريي اذا اسكرنا ماذا نارك دمتا سد احسن على الشيغي استمرارية ان لقود دا دالو oo inta waxa weeyaan hadafka aad ka gaariso ina u sabarto waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caawiyay si qasax khamiis iyo jumaa luusi hadhow ha shalaytoonin markay dad ka takhrujaan ee faa'idan ha shalaytoonin ma taa fursad yahay waxa kale ila insha Allah ta'ala macallimiinta madaris al-khalawi iyagana fursad ay heleen maanta dad is diwaan gali waajiraan laakiin waxa dhameeyna suragal ah معلنا تهي أمانة لوجودي بتوحوا بريسا وحصور قال الله إنه خلط كاسو جار واحد بريس ما أنت فرصة يستعرف هذا القصة إن شاء الله تعالى يعني لقاه الرهين إن شاء الله تعالى فرصة ص أرضى يجنع ستضى يضمن نمعلها سأنك فهذه سنة أول الضرير إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى حويدي سنة إن سعي كان يكون كان يخير كان إلهي سبحانه وتعالى إنه نجا جرسيه دروبتنا نكون ضعفه ولا لها أي معلمين تنا جزاهم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى نوح فديو أهل القرآن ك كرامين يحنوا ليهن إن ندعينه معايا لو أهل الله وخاصته أي جزاكم الله خيرا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدين عظيم هو السامي gudahana caawa halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو